لا والله، هو أوضاع البلد ما تخوفش، أوضاع البلد ما تخوفش، لكن المشكلة والخطورة في جدية هذا الإنسان، المشكلة والخطورة في جدية هذا الإنسان هيحافظ عليكي ولا لأ. ف يعني خد الضمانات الكافية إن هو ما تلعبش بيك ويسيبك بسهولة. ربنا يختار لك الخير ويستخير الله، مفيش حيرة إن شاء الله.